السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. لو كان في حاجه اسمها هيستولوجيكال سربرايز. طيب يعني ايه بقى كلمه هيستولوجيكال سربرايز؟ كلمه هيستولوجيكال سربرايز يعني في عيانين بيبقوا شكلهم سيمبل مالتي نودر جولتر، نعمل لهم العمليه على انهم سيمبل مالتي نودر جولتر، بعد العمليه نبعت كلام وريحه باثولوجي سيرتي ديت لما يجي رد الباثولوجي ما هياش سيمبل، هي ايه؟ مالجنت. بيطلع فسموها سبريشال سربرايز يعني مفاجاه بعد ما جه رد الهيستولوجي. لما نيجي ناخد امريكان بولتر النهارده، امريكان بولتر علاجها توتال سيرليفت فروم ذا ستار. يبقى انا عملت ستار توتال على اساس انها سيمبل مالتي نودر ايه؟ جولتر، بس هي طلعت مالجنت. يبقى هنضطر نعمل ايه في الرقبه؟ نفتح الرقبه تاني والستار توتال اكملها توتال. فسموا الحته دي ان انا ابتدي ستار توتال واكملها توتال سموها ايه؟ كومبليشن سيرجري. لو انا هعمل توتال من الاول يبقى اسمها توتال من الاول. لو انا هعمل سب توتال وبعد كده اكملها توتال، العمليه الثانيه بتسمى كومبليشن ايه؟ سيرجري. فبتوع توتال سيرجري قالوا احنا احسن، احنا عمرنا ما هنضطر نعمل كومبليشن سيرجري عشان احنا اوريدي من الاول عاملين ايه؟ توتال. لو طلع عندي حاجه اسمها سيرجيكال ايه؟ سربرايز. طيب السيرجيكال سربرايز دي كومن ولا مش كومن؟ لا كومن. لو ما كانتش الاسترويد سربرايز دي حاجه كومن وبتحصل، ما كانتش الدكتور في الفوتو ولا ما كانش فعلا في ناس بتتلخبط بتقول السيمبل والمالجنت ايه؟ جويتر. ولما نيجي ناخد المالجنت جويتر النهارده هنقول المالجنت جويتر في البرزنتيشن بتاعتها ساعات بتبقى شبه سيمبل مالتي نودر جويتر بالظبط. يبقى في ناس بيعملوا ايه؟ سب توتال. وفي ناس تانيين بيعملوا ايه؟ توتال سيرليتمي فور سيمبل مالتي نودر جويتر. وطبعا يعني بينه وبين جوه عمليه كتيره ان عيان عندها زيت بلاين ديزيز فنعمل لها توتال. فطلع في المدرسه الثالثه من 19 ونص. المدرسه الثالثه من 19 ونص قالت ايه؟ قالت انتوا نسيتوا الثيرود جلاند كام يوم؟ مين؟ الثيرود جلاند مين؟ واكيد هنلاقي العيان دوت ان الجولز بتاعته بلوب اكثر من ايه؟ بلوب. دي مدرسه ثالثه خالص. قالت ان ممكن يبقى لوب مليان نزول بالذات في الفوتو ميديا بارت، واللوب الثاني يبقى فيه مثلا نزوله او نزولتين صغيرين. فالمدرسه الثالثه قالت ايه؟ قالت لي بفكر بالعقل. اللوب اللي مليان نزول، اللوب اللي مليان نزول اعمل فيه توتال لوبيتي. يعني اديله ايه؟ واللوب اللي فيه اثنين نزول صغيرين اعمل فيه سب توتال لوبيتي اجيب منه حاجه. والعمليه دي مالهاش اسم. يعني بتسمى كده توتال لوبيكتومي وصاب توتال ايه؟ لوبيكتومي للوب الثاني. ودي العمليه اللي اكسبتد قوي. كتير جدا دلوقتي نعمل العمليه دي وبلاد بارت. اللوب اللي مليان نوديول اعمل فيه توتال لوبيكتومي واشيله كله. اللوب اللي فيه 2 3 نوديول صغيرين او نوديول اقل ده اعمل فيه صاب توتال لوبيكتومي، والعام اللي انا سايبها كده برضه حته الثيرويد ايه؟ يعني ساعات الناس بتسمي العمليه دي توتال، بس هي ما اسمهاش نيور توتال، هي اسمها زي ما انا وصفتها. طيب يبقى لو خدتوا بالكم في كذا عمليه للسيمبل مالتي نودر جولتر. وانت لما بتتكلم مع الراجل لازم تبقى عارف كل العمليات. الكلاسيك الكلاسيك اللي انت بتدي بيك اللجنه اللي هي عشان السيمبل مالتي نودر جولتر دي حاجه ممكن اخر السنه، الكلاسيك صار توتال سيرفيس. ما حدش يبتدي ولا توتال ولا بالبروسيجر الجديده ديت لانه ممكن يجيب لنفسه مشاكل. انا ببتدي بالكلاسيك اللي هو ما يقدرش يقول انت غلطان صار توتال. طيب ايه بقى الغريب في علاج السيمبل مالتي نودر جولتر؟ السيمبل مالتي نودر جولتر ده علاجه كل واحد بيمسك حاجه يعني. في مدرسه بقى رابعه خالص بتقول علاجه ميديكال. يعني ايه ميديكال او كونزرفاتيف؟ يعني العيانه دي اللي عندها السيمبل مالتي نودر جولتر انا مش عامل لها حاجه. خليها عايشه بالسيمبل مالتي نودر جولتر ومفيش داعي للعمليات خالص. مين بقى اللي نسيبهم عايشين بالسيمبل مالتي نودر جولتر؟ قال لك هنسيب اللي عايشين بالسيمبل مالتي نودر جولتر لو كانت جلاند صغيره في الحجم وجلاند ما هياش عامله بريشر ايه؟ سيمتوم دي عامل كده يضحك، جلاند صغيره مش عامله بريشر سيمتوم، وفي نفس الوقت العينه صغيره في السن. وزي ما قلت لكم كلمه صغيره في السن يعني مش معناها ان انا حرام اعمل لها عمليه دي صغيره في السن. كلمه صغيره في السن يعني لسه هتدخل في بريجننسي كتير، وهتدخل في لاكتيشن كتير، واحتمال تدخل في ابورشن. الصغيره في السن ديت لو انا ما عملتش توتال وسبت لها حته هاي انترنت اوف وان ريكارد، قال لك خلاص لو انت عندك واحده صغيره في السن اعمل لها فولو اب، مش هعمل لها حاجه خالص. الدون دي هي صغيره والجلانز صغيره والجلانز ما هيش عامله بريشر سيمتوم، سيب العيانه دي حالها ما طلب لهاش. فطبعا بتوع المدارس دول ردوا عليهم، كان في كام مدرسه بتعمل عمليه؟ تمام؟ مدرسه بتعمل سب توتال، مدرسه بتعمل ايه؟ توتال، مدرسه بتعمل تطلع فيها من النص. فاكيد الثلاث مدارس دول هاجموا انهي مدرسه؟ بتاعت البنت البنت كان ايه؟ لما احنا دلوقتي بنتخانق احنا متفقين على حاجه عمليه وبنتخانق نعمل سب توتال ولا توتال ولا نير توتال ولا بتاع. في غضه طول وما نعملش عمليه خالص. ازاي يا جماعه ده الجهاز دي لايبر فور كومبليكيشن اللي عاملين بيها قصه ولايبر فور مالجنسي ولايبر فور ايه؟ فالراجل بتوع المدرسه دول قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم لا اصل انتوا ما قريتوش باثولوجي. باثولوجي بيقول ان الزوج جهاز النزول، النزول اللي عند العيانه اقل من 1 سم، الكتب كاتبه كده والبيبرز كاتبه كده، الزوج جهاز النزول اللي عند العيانه اقل من 1 سم العيانه دي نوت لايبر فور وات؟ العيانه دي نوت لايبر فور وات؟ كومبليكيشن. لو الوجود صغيره لينا يعني دي ممكن ما يحصلهاش ايه؟ كومبليكيشن ممكن تتسال في حالها. بعد كده حتى الفيس المالتي نودر جولتر يمشي علاجه ميديكال. وقفت عندنا الحلقه اللي فاتت هنبتدي بقى بالكومبليكيشن. جولتر سته. فلما نيجي نحفظ حاجه سته في حاجات كده في التاك كتير قوي بتعدي علينا في المنهج، فلما نيجي نحفظها هنحفظها 2 2 2 يعني 2 شبه بعض و2 شبه بعض و2 شبه بعض. عشان لو هنحفظهم خالص. ايه بقى الكومبليكيشن بتاع فيس المصري اوردر جولدر؟ احنا اللي بنعمل عليها العمليه عشان بنقول الجلاند لايبر فور كومبليكيشن. قال لك اول كومبليكيشن ممكن تقلب توكسيك ممكن تقلب مالجنت، دول اهم تو كومبليكيشن. بتاعت تقلب توكسيك بتاعت تقلب مالجنت. بتقلب توكسيك هيبقى اسمها ايه؟ قال لك توكسيك هيبقى اسمها توكسيك ديفيوز جريم زي اللي حطوه في البطنه. اكيد يوم ما هتقلب توكسيك هيبقى اسمها توكسيك ايه؟ مودرن. نزلت خاصه في البطن كان فيها توكسيك جوتر، يا اما توكسيك ديفيوز اللي هو جريفت وتوكسيك ايه؟ نودر. توكسيك نودر ده جه منين؟ توكسيك نودر ده جه من العيانه اللي كان عندها سيمبل مالتي نودر جوتر، قعدت بسيمبل مالتي نودر جوتر 10 سنين مثلا، فقلب التوكسيك نودر ده ايه؟ جوتر اللي اسمه توكسيك نودر جوتر اسمه الثاني بلامر ديزيز لو تفتكروا. كان في جريفت وكان في بلامر، ده اسمه بلامر. وده اللي كان برضه اسمه في البطن لو تفتكروا سكندري سايرو توكسيكوز، كل الكلام ده خدته في البطن. توكسيك نودر الفويتا هو البلامر ديزيز هو سكندري سايرو ايه؟ توكسيكوز. طيب كام برسنت بيد التوكسيك؟ يعني كل اللي عاملين عندهم سيمبل هيلاقوا توكسيك؟ لا، قال لك نسبة القلب 25%. نسبة السيمبل نودر الفويتا انها تقلب، نسبة السيمبل نودر الفويتا انها تقلب توكسيك 25% هتقلب توكسيك جوتا. من كل 100 عيانه 25 حاجه. طيب وزي ما اتفقنا ممكن تقلب مالجنت. المفروض حضرتك هناخد انواع المالجنسي. اليوم ما بتقلب مالجنت بتقلب حاجه اسمها فوليكولار ثايرويد كارسينوما. ده الموست كومن تايب اوف مالجنسي اللي بتقلبه. انواع مالجنسي 3 4 هي بتقلب فوليكولار ثايرويد ايه؟ كارسينوما. والفيري رير ممكن تقلب انافلاكسيس. كام برسنت بتقلب مالجنت؟ من 3 ل 5%. يبقى اكتر تو كومبليكيشن اساسا احنا بنحفظهم مع بعض، ايه كومبليكيشن في النودر جويتر؟ تقلب توكسيك وتقلب مالجنت. تقلب توكسيك يبقى اسمها توكسيك نودر جويتر بنسبه 25%. تقلب مالجنت يبقى اسمها فوليكولار ثايرويد كارسينوما بنسبه 3 ل 5%. ايه الاثنين التانيين اللي بنحفظهم شبه بعض؟ النزول. النزول ممكن يحصل فيهم سيبتيك ديجنريشن، عباره عن فايبر تيشو، اي نزول ممكن يحصل فيها سيبتيك ديجنريشن. مع سيبتيك ديجنريشن ويبقى السيست كده وفاضيه ممكن يحصل جواها هيموريج. يبقى تو كومبليكيشنز اللي بنحفظهم مع بعض، سيبتيك ديجنريشن دي اول واحده واختها هيموريج جوه السيست. ايه مشكلتهم دول؟ بص هما مشاكلهم مش كتير. ممكن تحصل واحد كل 1000 حالة إن الهيمور بيحصل دوت جوه الدم ساعات بقى اكيوت وساعات بقى كرونيك. سيستيك ديجنريشن دي مش مشكله. هيمرج جوه السيست نوعين، نوع اكيوت ونوع كرونيك. نوع كرونيك يعني ايه؟ يعني الدم الجاف يجمع جوه السيست نقطه نقطه. Very minor bleeding. فالسيست لما لقينا دم مثلا بعد 6 شهور، سيست وثمان الدم بعد 6 شهور دي مش مشكله خالص. امال ايه بقى المشكله الوحيده؟ المشكله الوحيده هي الاكيوت هيموريج. يعني السيست مره واحده بتملي دم. لو السيست مره واحده اتملت الدم ده قال لك بيعمل حاجه اسمها سترايب، هنعرف ازاي. بص ايه العلاقه بين الاكيوت هيموريج ويحصل سترايب؟ وطبعا دي كومبليكيشن رير، ما هياش كومن. يعني تالي توكسيك وتالي مالينجن دول بيحصلوا كتير، 25% و3% يعتبر برضه كتير. اللي انا بشرحه ده حاجه فيري رير، انا حتى ما شفتهاش. قالك لو السيست حصل فيها اكيوت هيموريج مره واحده هنا حوالين الثيرويد عليها ماسلز مغطيه الثيرويد اسمها بريستراتيال ماسلز. هناخدهم في الاناتومي. الثيرويد اوفرلاب بالبريستراتيال ماسلز. البريستراتيال ماسلز لو هناخدهم في الاناتومي ديتيلز طبعا لو تفتكروهم كانوا الاسترنو ثيرويد والاسترنو هايرويد والرومو هايرويد. فاكرين حاجه زي كده تمام؟ بريستراتيال ماسلز هو بيترقية حوالين الترقية او قدام الترقية. حاضر، ايه قصة بيترقية المصر دول؟ دول عضلات قصاد الثيرويد. انا جيت هنا مرة. لا دي مش خطة. هنعمل ايه؟ بيترقية المصر دول. لو تخيلنا احنا تعرفون ده دي كان ده موجود في الاناتومي. ده الاسترنم. وفوق خالص يبقى عندي يعني عظمة؟ الهيرويد بون، وهنا يبقى عندي الثيرويد تراكتس. العضلات دي اللي هي البيتراكيال ماسلز هي اللي ماسكة الدور، فماسكة ازاي؟ في عضلة جاية من السترتم وطالعة لغاية الهيرويد. منافات العضلة دي ايه؟ من السترتم وصل لغايه الهيرويد، يبقى هنسميها ايه؟ سيرت هيرويد. دي واحدة من البيتراكيال ماسل. في عضلة جاية من عند السيرنم واصلة لغاية الثيرويد كارت، يبقى هنسميها ايه؟ سيرنو ثيرويد. وفي عضلة تانية هتيجي من الثيرويد كارت توصل لغاية الهيرويد بول، يبقى هنسمي العضلة دي ايه؟ ثيرو هيرويد. الاسترام ماسل ده والبيتراكيال ماسل تاني. الاكيوت تامبرز في السيست، الاكيوت تامبرز في السيست دوت هيعمل السيست دول. مين العضلات دول اللي هيحصل فيهم السيست؟ اللي انا كاتب لك فين تخيل مصر؟ سيرنو هايرويد. سيرنو ثيرويد ثايرو هايرويد. كم عضله لغايه دلوقتي؟ كم عضله؟ ثلاثه. ومامتهم حاجه اسمها ايه؟ هم هايرويد بالظبط. العضله اللي هي مامتهم اسمها هم ايه؟ هيرويد دول اربع عضلات. الاربع عضلات دول ماسكين في الفين؟ في الثيرويد كارتل. عارفين يعني ايه ماسكين في الثيرويد كارتل؟ الثيرويد كارتل دي بالنسبه لنا قليله. لا ده الهوا بيعدي في الثيرويد كارتل، ده لم. فلما العضلات بيحصل فيها سبازم جامد بتضغط على مين؟ على بتعمل سترايبر ازاي بقى؟ هي مش بتضغط انها بتعمل هي بنفسها سترايبر. لما تقفش على الارنس قفشه جامده كده او لو في فلاش شويه على الارنس بينفاد الفينا فريش على الارنس. يعني ضغط كده شويه على الثيرويد كارتل ممكن تعمل انفيرمنت في الفينا ايه؟ فريش. انفيرمنت في الفينا فريش بيعمل ايه في الارنس؟ يعمل انرجيه قديمه. فالانرجيه القديمه هي اللي بتعمل ايه بقى؟ سترايبر. كل ده في ده عشان في او في يعني في ناس مش اهو بتبقى فاكره ازاي؟ الست كبرت اكيوت هيمرج، الست كبرت مره واحده ضغطت على الارنس عامل سترايدر. لا السيست دي عشان تعمل سترايدر بتعمل سبازم في البريستراكيال ماسل اهو. فالبريستراكيال ماسل دول بيقفشوا على الثيرويد كارتل اللي هو اللارنج. لما يقفشوا على اللارنج بيعملوا انفيرمنت في الفينس رينج يقوم يعملوا الانرجيه القديمه. الانرجيه القديمه هي اللي بتعمل نارمنج وتعمل سترايدر. وكل اللي انا شرحته دوت بقول لكم عمري ما شفته في حياتي. الان بقى لو جاله اكيوت هيمرج جوه الصدر هضطر اعمل له ايه؟ يتعمل له اون ذا سبوت اسبيريشن بالسرير. ده لو جه المستشفى عاملين له ست كبرانه كده اون ذا سبوت على السرير من غير بنج من غير بنج، بدخل بسرنجه تعمل اسبيريشن للدم عشان تصب الاساس بتاع الفيس بكال ايه؟ ماسل. وبعدين يرجع لوقت العمليات يتعمل له سيرديكتري. دي الكومبليكيشن الثالثه والرابعه. تاني كومبليكيشن في الماسل نودر جولدر فيل توكسيك فيل مالجنم، دول اثنين مع بعض بيحصل في السيت او في الموديول سيستم ديجنريشن. وبعدين ممكن يحصل هيمرج جوه كده. الهيمرج الكرونيك ده ولا حاجه، مش مشكله خالص. بنخاف من اكيوت هيمرج اللي هو فيري رير. اكيوت هيمرج ده بيعمل سترايبو. يعني ايه سترايبو؟ ما هو ده بقى الحاجات اللي هي يعني ايه سترايبو؟ لو لزمنا سالك يعني ايه سترايبو؟ يقول له خلاص العينه مرقبه. يعني يعني مش هو كده مش صعب هو كده في هو فاكر انه بيصعبها له هو كده بيسهلها له خلاص انا مرقبه يبقى الجيب هيبان ايه؟ فيش قديمه اه فرتكوا بتعمل فيش قديمه في الابر اي دي بتعمل ضجيج الجنس على السيرفر ده لو ضغط على السيرفر الجاب ده ايه؟ دي صح لو ضغط على الكومن كاروت ده دي موبايلات بس فالان يجي له فين؟ موبايلات كومبريشن ممكن يعمل فين دي؟ فين دي ده تاني؟ طيب مين تاني بتضغط عليه؟ بتضغط اهم حاجه على الريفرنس انجينير لو ضغط على الكارت الجندر العين يجي له هورسمنت هورسمنت اوف فويس هورسمنت يعني كي بقى حط صوته وزي صوت الحصان هورسمنت غير هورس بص ده هورس يعني ايه؟ حصان ما بهزرش ده الهورس الثاني يعني هورس اوف ايه؟ اوف فويس دي غير دي ده هورسمنت دي غير دي ده هورسمنت حصان ده هورسمنت يعني يبيعها بايه؟ بتضغط على كارت الجيم ممكن يجي له هورنر بتضغط على سيمتال الشين فممكن يجي له هورنر سندروم دي حاجات بتضغط عليها سته تو تروب تو باتن تو نيرف طيب ده كده لو انا بكتب ريتن يعني لو انا بكتب ريتن اه بتضغط على الحاجات دي ماشي هي بتعدي يعني بس بتفتكروا فيديو بين يعني فيديو بين فيديو بين لو عندي كيس الماسك اوردر بوينت اوف 9 وحصل منها ريتن سيرمر اكستنشن هل تضغط على كل دول يعني؟ لا يعني بيتم طلعت ولا نزلت طلعت ولا نزلت هي في الاخر بنايل ولا بريكنج فيجن؟ بنايل يعني هل تضغط على مثال الشيء؟ لا فبالاخر يعني الكتب كاتبه كده اه قريت وصلنا لجوزها ممكن تضغط على كل دول يا نوران بس هل انت بتاع العقل يعني؟ دي ليش مهما جبنا ان شاء الله تبقى بطيخه هي في الاخر بنايل ولا مليجنت؟ بنايل الحاجات دي كلها عايزه مليجنت ايه؟ انتجريشن فاحنا لازم نكتبه في الورق نكتبه في الورق الحاجات اللي بتحصل فعلا من الريترو سيرنر الشكل الثاني بتاع كيس الماتر نودر روتر انها تضغط على انها تضغط على الشبكيه وتضغط على ريكارنت انجال ايه؟ نيرف وانترنال جاكلر بين دول اللي ممكن يحصلوا فعلا دول اللي ممكن يحصلوا واحد من كل حاجه واحد من كل حاجه دي الحاجات عشان تحصل دي الحاجات عشان تحصل انا محتاج مالينجنان بول ريتو سيرفر اكستنشن اوف مالينجنان بولتر الحاجات اللي بتحصل فعلا تضغط على الترافيه دينا تضغط على الانترنال جابلر بين تضغط على الكارت الانجيال ايه؟ تحط على الكارت الانجيال نيرف يقول لك لا ده عايز مالينجنان ايه؟ بولتر عشان يحصل له انفلتريشن ممكن الست اللي هي معاها برضه من غير ما تقلع الحاجات دي اصلا ممكن بس هو الانسان ده بيبقى بيتغلط عليه اكثر من كارتن جيلر عشان كده يعني كارتن جيلر نفس موضوع الغلط من الزرق يقول لك لا ده غالبا اكثر محتاج مالجنان في ايه؟ جولتر دي فيجي لازم مالجنان جولتر وزن السندروم ده لازم مالجنان جولتر انما بالذات التراكيه والانسان اللي جاب بين دول اللي بيحصلوا اكثر مع السيمبل مالتي نوزر ايه؟ جولتر تونا في الحته دي حولها سريعا تونا في الحته دي الكومبليكيشن كلها من الاخر سته كومبليكيشن طب ليه بالذات السته كومبليكيشن عند كلهم ثلاث اثنين قال بتوكسيك ولا بدي مالجنن حصل تيست ديجنريشن وحصل ايه هامر جوه كده حصل ريترو سيرنال اكستنشن وريترو سيرنال اكستنشن عمل بريشر ايه تيمبو بريشر تيمبو 6 ضغط على التراكيه ضغط على التوكس انترن جابر بين دون كاروتس ريكارنت وسيمبتال شيب هي دي كومبليكيشنز اللي الناس بتفهم عليها ان احنا لازم نعمل سيرفيس بروفورتين في مصر نقدر ايه بولتر هو مهم تو كومبليكيشن فعلا هم مين العكس ده كله مين اهم تو كومبليكيشن لا يا ابني عندي تو كومبليكيشن في كاتيك في الماتش نوت جول دول اهم تو كومبليكيشن فعلا سيبكم من كل الهبل دوت هو من الاخر الكومبليكيشن بتاع السيف في الماتش نوت جول ده ان لو انا قاعد بيع هتقل التوكسيك او تقل الايه؟ مالينج مالينج جول ده المالينج جول ده يمكن ما خدناهوش في البطن خالص غير بس كده انواع خفيفه نتعرف على انواع التيومرز اللي بتيجي في الثيرويد الاول تيومرز الثيرويد هاند اللي هي ثيرويد نوكليس واللي بتابع من الورق انا هشرح الاول المالجنت قبل البناين هشرح المالجنت قبل الطاقه بتاعت البناين طيب يبقى التيومرز بتاع الثيرويد هاند في الاخر هي بناين وايه؟ ومالجنت البناين تيومر بيجي في الثيرويد الوحيد انا في المره الجايه مش النهارده الاورلي بناين تيومر حاجه اسمها فوليكولار ادينوما البنايت تيومر الوحيد اللي بيجي في الثيرويد ده اونلي بنايت تيومر اوف ذا ثيرويد جلاند يدخل نيكلر ايه؟ المالكن تيومر بقى هنقسمها ازاي؟ عشان نفهم المالكن تيومر ديت نتخيل مع بعض السيرويد جلاند. دي السيرويد جلاند ايه؟ والسيرويد جلاند دي فيها السيرويد فوليكل اللي انا شرحتها او قلت عليها، والسيرويد فوليكل اللي هو السيرويد سيل اللي كان النسوجي بتاعها ايه؟ شكلها كوبودرا بايه؟ ولما بنكتب كوبودرا كلها تقيله انا قلتها في اول خلطه انتوا حطيتوا اسمها وزنوا بنت حضراتكم النهارده بديت ايه انها كوبودرا كلها. السيل دي كوبودرا بايه؟ كلها دي سيروز سيل. لو سيروز سيل دي هي اللي طلع منها تيومر، لو سيروز سيل دي هي اللي عملت التيومر هنسمي ده ادينو كارسينوما. هنسمي ده ادينو كارسينوما. يبقى اول ما ليك التيومر بيطلع عندي في السيروز حاجه اسمها ادينو ايه؟ طيب هي السيروز فيها سيل ثانيه يطلع منها تيومر؟ اه فيها سيل ثانيه يطلع منها تيومر. لو تفتكروا زمان الثيرويد جلاند دي كانت بتطلع ايجر تي 3 وتي 4. الثيرويد جلاند كانت بتطلع ايجر تي 3 وتي 4. كالسيتونين. كالسيتونين ده بيبقى حوالين الثيرويد فوليك كان في حاجه اسمها تي سيلز لو تفتكر. او كان اسمها بره ايه؟ بوليفر سيلز. التي سيلز دي لو طلع منها تيومر اول ما هقوله هتعرفوا اسمه على طول بتاع مان سندروم. التي سيلز دي لو طلع منها تيومر كان اسمه جالري كارسينوما. هنفكركم بان حاجه بجلري كارسينوما. في سيلز ثانيه ممكن ثالثه ممكن يطلع منها تيومر اه دي ليمفوسايت. هو الثيرويد جلاند ممكن يبقى فيه شويه ليمفوسايت صغيرين. الليمفوسايت تيشو دول كانوا هي بقى يطلع منها ليمفوما. وعلى فكره ربنا يخليكم ليمفوما بتطلع في الليمف نود وبتطلع ممكن الليمف نود. فكلمه ليمفوما يطلع منها ليمف ليمفوما. ليمفوما از تيومر اوف ليمفوسايت سواء في الليمف نود او في اي اورجن. فعشان كده في حاجه اسمها لو سمعتوا عنها زمان في البطنه في حاجه اسمها اكسترا نودال ليمفوما. حد سمع عن حاجه اسمها اكسترا نودال ليمفوما؟ اه اللي هي بعيده عن الليمف نود. الاكسترا نودال ليمفوما دي تطلع في اي حته اي حته. تطلع في البرين، تطلع في الاستومك، تطلع في الانتستين، تطلع في التستس، تطلع في الثيرويد. اكسترا نودال ليمفوما. بس لو انتوا فاكرين من البطن ايه كومن سايد اوف اكسترا نودال ليمفوما؟ قول يلا لا ما هي بتطلع من الجولد اسوسيت من فوق الجيش. انا قصدي يعني الاكسترا نودال ليمفوما كومن سايد فين؟ اللي احنا بنروح كومن سايد في الاستومك. والكلام ده مكتوب في الاستومك محدش يكتبه محدش يكتبه. دلوقتي بنفكر محدش يكتب. اكتر حته فيها اكسترا نودال ليمفوما في الاستومك. هو ده ايه؟ كله لا ده الليمفوما. اه ده الليمفوما. مش الليمفوما. فدي السيروز، بس السيروز كان مالجنس تيومر ثلاثة، في ادون كارسينوما وفي مدلري كارسينوما وفي ليمفوما، ده انواع مالجنس للسيروز. تفتكروا طبعا مين شاف الأبر هاند؟ مين أكتر واحدة؟ ادون كارسينوما طبعا عشان هي طالعة منين؟ من السيروز تيشو بروبر، هي طالعة من السيروز سيل بروبر، فقال لك نسبهم 90 خمسة خمسة. الادنوكارسينوما ديت الادنوكارسينوما ديت هنقسمها ثلاث انواع. لما بيجي يطلع ادنوكارسينوما ثلاث انواع. في حاجه اسمها بابيلري ثايرويد كارسينوما بتكتب بي تي سي في الكتب. بي تي سي غير بي تي سي بتاع الاي ار سي تي ده. بيركوتينيا ترانسفيرس. بي تي سي ستاند فور بابيلري ثايرويد ايه؟ كارسينوما. ونوع اسمه هنا فوليكرو ثايرويد كارسينوما. ونوع ثالث اسمه ايه؟ انافلاس. يبقى حتى لما احنا خدنا السيمبل نوبل فولت اللي قلبت من شويه. السيمبل نوبل فولت لما قلبت، قلبت اي نوع؟ فوليكرو او ايه؟ انافلاس. وبالتالي بعد كده ايه؟ فوليكرو. نسبهم كام دول من 90؟ نسبهم كام من 90؟ السفيري بتعمل 60 والكوليكتور بتعمل 20 والأبلاس بتعمل ايه؟ 10 60 و 20 و 10 يعملوا في الآخر 70%. يبقى من كل الناس اللي راحوا دوت الموست مين هو الموست كومن تيومر اوف ثيرويد جلاند؟ الموست كومن تيومر اكثر من موست تيومر اوف ثيرويد جلاند المالجنان حاجه اسمها كابيلري ثيرويد ايه؟ ده الموست كومن تيومر. طيب ايه بقى الباثولوجي بتاعهم؟ فاكرين لما جيت قلت لكم هقول حتى الباثولوجي الجيولوجي، لما جينا اتكلمنا عن الباثولوجي قلت لكم في حاجات في الباثولوجي مش مهمه وفي حاجات في الباثولوجي مهمه جدا. هنا بقى الباثولوجي بتاع تغير التيومر مهم جدا جدا جدا. يبقى فاضل لي كام في المية؟ 60 20 10. لما نيجي نتكلم على باثولوجي التيومر نتكلم ايه في الباثولوجي بتاع التيومر؟ يعني ايه باثولوجي التيومر؟ نتكلم على الايدز اللي بيحصل تاني فين؟ المفروض اشوف الايدز تاني فين بتاع التيومر ده؟ المفروض اتكلم على الناس. كلمة ناك يعني الميكروسكوبيك ابيرنس بتاعه، واتكلم على مايك يعني المايكروسكوب تحت الميكروسكوب شكله ايه، واتكلم على السبراك ده كده اسم الباثولوجي بتاع اي تيومر. لما نمشي مع بعض كده في المنهج ونيجي نقول التيومر ده وهنعرف الباثولوجي بتاعه، كلمة باثولوجي يعني الاتش بي السن كام، الماك ميكروسكوبيك وميك ميكروسكوب تحت الميكروسكوب والسبراك ده كلمة ده كل ده اسمه باثولوجي اوف ذا تيومر. الكابيليتا لوكال تيومر بتحصل في السن قد ايه؟ بتحصل في اليانج ايج. يعني ايه يانج ايج؟ يعني تقريبا بتحصل في سن من 20 ل 30 سنة. أو أراوند 20 سنة. ممكن توصل لغاية 30 أو تعلى عن 30. بس مور لاس في الآخر بتحصل في اليانج ايج. الكابيليتا لوكال تيومر از تيومر اوف يانج ايج. الكوليكروسايروس كارسينومر. الكوليكروسايروس كارسينوما بتحصل تقريبا عند سن 40 في الميدل ايج. الانابلاستيك بتحصل في الاولد ايج. يعني هما هنا ماشيين بالترتيب يانج ايج ميدل ايج اولد ايج. طيب الميكروسكوب بيبقى شكلها ايه؟ الكوليكروسايروس كارسينوما شكلها جوه جلاند بتعمل مينلي سوليتري نوديول فيرد نوديول. يعني ما هيش ديفيوز تيومر. الكابريل سالوكر تيومر ما بتاخدش الثيرويد كلها، الكابريل سالوكر تيومر مور لا بتعمل نوع الثيرويد جاي فيرد نوديول لوكالايز نوديول. الفوليترا اخبارها ايه جوه جلام؟ شكلها ايه جوه جلام؟ الفوليترا بتعمل حاجتين. فوليترا كمايكروسكوبك شكل التيومر جوه جلاند ممكن برضه يبقى سوليتري نوديول، وساعات بيبقى ديفيوز ايراجولار فيرم مان. ديفيوز قصدي الثيرويد جلاند معظمها وايراجولار وفيرم مان. فوليترا الثيرويد كارسينوما شكلها كجروث بيكشر بتبقى جاست ديفيوز. فعشان كده كلمه فوليترا الثيرويد نوديول ممكن تطلع ايه؟ مليكول. الفوليكلر بتعمل يا اما سوليتر نوديول يا اما بتعمل ايراجولار فيرم مات ديفيوز واخده الجلاند كلها فيرم انكونسيستنت. طيب الانابلاستيك بتعمل ايه؟ شكلها ماكروسكوبيك. الانابلاستيك بتعمل هارد بتبقى هارد انكونسيستنسي هارد ايراجولار انفلتريتنج مات. هارد يعني سبب تعديل دي فيرم دي ايه؟ هارد دي حجر. اوكي؟ يعني ايه انفلتريتنج ماس؟ يعني ايه كلمه انفلتريتنج ماس؟ يعني هو كلمه انفلتريتنج دي مشروع في الورق مش معناها انها لا كلمه انفلتريتنج يعني هارد. يعني انفلتريتنج انما الكوليسترول خلانا ما بتنفلتش الرمل دي. بتبقى ديفيوز ريجولار فين جوه جوه جلاند. انما الانابلاستيك دي بتعمل هارد ايراجولار ديفيوز انفلتريتيف ماس. انفلتريتيف ماس يعني بتعمل انفلتريشن في السراوندنج والتراكية والسوبجكت وبتعمل انفلتريشن في السوبجكت والبنت المدينة وتبقى الجلاند نفسها كانها حجرة. الجلاند نفسها حجرة. طيب تحت الميكروسكوب تحت الميكروسكوب الجلاند تحت الميكروسكوب شكلها ايه؟ تفتكر مع لما نيجي نحفظ الباثولوجي بتاع الثلاثة دول يا أولاد، لما نيجي نحفظ الباثولوجي بتاع الثلاثة دول التبريد انواع الاندرو كارسينوما بقى ممكن تبقى كوفيلي، ممكن تبقى كوليكرا، ممكن تبقى انافلاكتيك، وعرفنا النسب ودي بتبقى توريت نوديول توريت نوديول او ايراجولار فيلم مات. دي ديفيوز ايراجولار انفلتريتد هارد مات. ايه بقى شكل السام تحت الميكروسكوب؟ لما نيجي نشوف السام تحت الميكروسكوب عايز احفظ هنا وعايز احفظ هنا وعايز احفظ هنا، فهنتفق كده مع بعض نمسك العصايه من هنا. لما نيجي نحفظ شكل السام هنمسك العصايه من هنا. الاف تي هي اكثر واحده شبه الثيرو جلاند. الاف تي اكثر واحده شبه الثيرو جلاند. في الثيرو جلاند السام شكلها ايه؟ يبقى ده كلهم يبقى في الفوليكولا ثيرو كارسينوما هلاقي السام شكلها ايه؟ يبقى ده كلهم نحط عليهم كلمه مالجنا. يعني كوبوردن او كولومنا في كراتيريا ومالجنا في حولها حاله. مالجنا في كوبوردن او مالجنا في كولومنا سالب. كولومنا كلمه مالجنا يعني في كراتيريا ومالجنا في عارفين كراتيريا ومالجنا في ريموفيز وهايبر كروماتيزم بالظبط. وكلهم هنا تشوف يو لايف ومايتوتيك فيجر كلهم الكلام ده خالص. واهم حاجه اهم حاجه اخذت انها مالجنا في ايه؟ لا انجزت المطبخ بنزل بنزين بنزين وبنزل بنزين تاني. هنلاقي كيبوردر او كولومنا سالب. طب ما الثيرويد جلاند كيبوردر او كولومنا. يلا يا حمدي يا عامل ايه؟ بريك الصلاه. انا جيت بريك الصلاه يعني هو انت جيته من الصلاه ما تشوفش. هنلاقي كيبوردر او كولومنا سالب ده شكل الكمبيوتر والثيرويد كارسينوما. الكيبوردر او كولومنا سالب دول فيهم كراتيريا ماليجنسي. حلو قوي. يعني ايه كراتيريا ماليجنسي؟ يعني بريموفيت يعني هايبر كوماتيز يعني مايكروتيك فيجر يعني بروجرام تو يولاي. اهم حاجه ده احنا سميناها ماليجنان انفيجن اوف بزنس ممبرين. يعني سالب تبقى بره خارجه بره البزنس ممبرين. ده اللي احنا فعليا انها ماليجنان انفيجن اوف بزنس ممبرين يعني ماليجنان. طيب السالب اللي هي كيبوردر او كولومنا دي بتبقى رينج ازاي؟ رينج الثيرويد جلاند رينج من ايه؟ السالب في نورمال ثيرويد جلاند عامل ايه؟ دي اسمها ايه في الثيرويد جلاند؟ اسمها سينايا واسمها ايه؟ فوليكل. المالجنا سالب ديت هتبقى رينج ان كومبليت فوليكل. ده شكلها تاني. لما نبص على فوليكل ثيرويد كارسينوما تحت الميكروسكوب كوليكولا ثيروكا كروما تحت الميكروسكوب هتبقى مالجنم كيبوردر او مالجنم كولومنا سيل ارينج ان وات؟ انكمبليت ايه؟ فوليكلز او انكمبليت ايه؟ اثينايد. والسيل ده عامله كابسولر وفاسكولار انفيجن. السيل ده عامله كابسولر وفاسكولار انفيجن. فاسكولار انفيجن يعني السيل داخله جوه مين؟ بلاد فيسل. وكابسولار انفيجن يعني السيل ده عامله انفيجن اوف وات؟ بيزنس مبريد. كابسول يعني بيزنس كابسول بتاع كله كده هو البيزنس ايه؟ مبريد. ده شكل الكوليسترول الثيرويد كارسينوما تحت الميكروسكوب. شكل الكوليسترول الكارسينوما تحت الميكروسكوب للمره المليون مالجنا كيبوردر او مالجنا كولومنا سيل ارينج ان سولو فوليكل ما هياش كامله او ان كومبليت اثنايد ويز كابسول اند فاسكولار ايه؟ مبريد. لما الراجل يلاقي الكلام ده تحت الميكروسكوب يبقى فرد الباثولوجي انها ايه؟ كوليسترول الثيرويد كارسينوما. النوع الثاني اسمه انا بلاستيك او اسمه اندفرنشيتد. يعني ايه يا اولاد كلمه انا بلاستيك؟ يعني ايه كلمه اندفرنشيتد؟ لما نقول دي اندفرنشيتد كارسينوما يعني ايه كلمه اندفرنشيتد كارسينوما؟ لا يعني ايه كلمه اندفرنشيتد؟ خلاص يا رب. يعني لا مش دي كلمة أنا تعرفت عليها بس هو كلمة undifferentiated undifferentiated لأساس ممكن يكون حصل لها maturation. بس كلمة undifferentiated كارسينوما يعني ما أقدرش أقول السيلز دي المريض السيلز دي تبع أي أورجن. ما I can't differentiate كلمة undifferentiated I can't differentiate إن السيلز دي أنا ما أقدرش أعملها differentiation هي تبع أي. يعني أكيد في undifferentiated سيلو كارسينوما هنلاقي المريض السيلز أي حاجة في الدنيا غير إنها تطلع إيه؟ تبودر أو كولومبر. من شكل الثيرويد سيل إيه؟ كوبايد الابر لمبر. اذا كانت undifferentiated السيلز هنا المالينا سيل هتطلع كيوليتي دراندر هتطلع اي حاجة في الدنيا غير انها كوبايد الابر لمبر بتطلع عادة سبيندل او رامبل. المالينا سيل هنا بتبقى سبيندل او رامبل. ثانية حاجة الثيرويد او السيلز نفسها هنا رينجن ايه؟ بوليفل. يعني البوليفل دي طبيعة من طبايع مين؟ الثيرويد. الثيرويد فيها بوليفل. هنا بقى المالجنم سيل عشان هي اندفرنتيتد هتبقى برضه الرينج حاجة غير انها تبقى ايه؟ بوليفل. بتبقى رينجن وات؟ رينج حاجة اسمها شيل. عارفين شيل؟ يعني سيل وبعدين فايبر تيشو وبعدين سيل وبعدين فايبر تيشو بيشو وبعدين سل. يعني مفيش بروتين انها جلان. كلمة شيلز يعني رحاص بالعربي يعني رحاص. بس بقى تروح البيت انا عايش شيلز النهارده في لحمة مفروض. اسأل سؤالك بقى يا الرواق بتاعنا اسمه شيلز. ولما ده يتعب من ظهور المنظر دوت اللي عنده ممكن مفتاح في الأرض من الأساس. الباثولوجي ده جزء من الجراحة يا رامي. الباثولوجي ده جزء من الجراحة مهم جدا جدا جدا جدا. وزي ما بقيت عارف الباثولوجي. جاي شكل السيلز انت قصدك تفرق معايا ايه؟ بس ما ينفعش ابقى عارف انا جراح عارف ان في حاجة اسمها بلاستيك كارسينوما وما فيش حاجة في شكل السيلز. الباثولوجي ده جزء من علم الجراحة. فحتى كان عامل فيه انا في المحاضرة انا شكلها ايه؟ الجبريت ده كارسينوما بتبقى سيلز برضه كوبويد لو ايه؟ كولندا بس بتبقى رينج تابيلي عامله كده. سيلز ايه؟ وعامله تابيلي ايه؟ بروجكشن وكل بروجكشن جواه من هنا كونكت فيوتشر فور هاسبر زي ما انتوا عارفين. السيلز بتبقى رينج تابيلي بتبقى سيلز برضه كوبويد او كولندا بس السيلز نفسها بتبقى عامله تابيلي ايه؟ بروجكشن وداخل فيها كونكت فيوتشر فور زي ما انتوا عارفين. التابيلت الروكر سروما غير كده او ثلاث حاجات تانية بيميزوها. التابيلت الروكر سروما غير الهبل دوت انها عامله تابيلت بروجكشن سيلز فيها ثلاث مزايا. ثلاثه بلس مهمين. اول بلس في حاجه اسمها ساموما بوديز في السروما. الفايبر تيشو اللي حوالين السروما في كالسيفيكيشن اسمها ساموما بوديز. فاكرين ساموما بوديز؟ ساموما بوديز. دي أول حاجة مهمة في التابيلت الروكارسينوما فيها ساموما بوديز. تاني حاجة مهمة في الباثولوجي بتاع الروكارسينوما أو التابيلت الروكارسينوما إنها مالتي سنتيز. مالتي سنتيز. يعني إيه كلمة مالتي سنتيز في الباثولوجي؟ يمكن أول مرة نستخدم اللفظ ده أو نسمعه في تيومر. يعني إيه كلمة مالتي سنتيز في الباثولوجي؟ يعني إيه تعبير بعد كلمة مالتي سنتيز؟ مالتي سنتريك بالظبط. يعني لو في تيومر طلع في الثيرويد كده يبقى ده تيومر. انما لو في تيومر في الثيرويد اهو وحواليه في حته ثانيه فوكايو كارسينوما ان سايتو بنسمي ده تيومر مالتي سنتريك. مش لازم كل تيومر يطلع مالتي سنتريك. مالتي سنتريك دي شويه تيومر بس في المنك هتطلع مالتي سنتريك. يعني تفريق الثيرويد كارسينوما بتبقى مالتي سنتريك. التيومر اهو وفي تجلان في الباثولوجي بتاعها في فوكاي وكارسينوما ان سايتو. فوكاي وكارسينوما ان سايتو. يبقى ده ان سايتو. ده فابريل تارو كارسينوما مالتي سنتريك. ايه اللي خلاها مالتي سنتريك؟ ليه هي مالتي سنتريك؟ فسروها بتفسيرين. اول تفسير قال لك هي مالتي سنتريك فروم ذا ستارت. يعني في تيومرز طبعها مالتي سنتريك. لو عايزين تعرفوها اكتبوها على الشمال. اكتبوها على الشمال طالما جت فينا. اكتبوها على الشمال واحنا لسه في اول المنهج. واحنا لسه في اول المنهج الجنودي هاجي المالتي سنتريك تيومرز اللي في المنهج كله عشان نبقى خلصنا منها. دي تيومرز طبعها مالتي سنتريك واحنا لسه ما خدناش المنهج اساسا. ما هي المالتي سنتريك تيومرز اللي في المنهج؟ المالتي سنتريك تيومرز اللي في المنهج نمره واحد اللي انا بقولها اسمها ايه؟ كابيلري ثايرويد ايه؟ كارسينوما. كابيلري ثايرويد كارسينوما. ده اول مصر سنتريك تيومر في المنهج. مين تاني مصر سنتريك تيومر في المنهج؟ لوبيلر بريست كارسينوما. لوبيلر بريست كارسينوما. ثلاثة كانسر كولون. أربعة كانسر بانكرياس. ممكن ومنطق البيت. خمسة المفروض عارفينهم البطن. عشان كانوا بيشربوا في مصر بس كويس سجود. وكان لو شلناها في حته تطلع في حته ثانيه فاكرين ولا ناسيين؟ مش بس ده كارسينوما. كان حتى ممكن تشال حته وبعد شويه الحته اللي فاضله من الليفر يطلع فيها بقى يصير كارسينوما ايه؟ ثانيه عشان بيشربوا في كان كويس سجود. الاس تي. الاس تي مصر سنتريك. اللي فات صار كارسينوما مصر سنتريك. مصر سنتريك. ايه اخر تيومر بلس سنتريك في المنهج؟ احنا لسه بنقول يا اخر تيومر بلس سنتريك هو بناين بس هو بلس سنتريك. حد سمع حاجه اسمها تيومورف كادينوما؟ او ذا باروت بالظبط. التيومورف كادينوما بلس سنتريك. وانا لما جيت امليكو انا لما جيت امليكو انا قلت بلس سنتريك تيومر ولا بلس سنتريك كانسر؟ تيومورف كادينوما هي بناين بس فين بلس ايه؟ سنتريك. انا قلت مالتي سنتريك تيومر في المنهج ما قلتش مالتي سنتريك كانسر في المنهج. كل التيومر دي مالتي سنتريك موجوده في اكثر من حاجه. طيب ليه بقى تفكير سالوكا تيومر مالتي سنتريك؟ فصلوها تفسيرين. اول تفسير انها اساسا فروم ذا ستارت مالتي سنتريك. تاني تفسير ليها انها مالتي سنتريك قال لك اسمعوا الجمال ده. التفكير سالوكا تيومر بتعشق الانفاتيك سبريد. بتحب تنتشر ايه؟ الليمفاتيك. من كتر ما بتحب تنتشر الليمفاتيك بتنتشر انترا جلاندرا ليمفاتيك. يعني تمشي جوه الليمفاتيك في الثايرويد تيشو وبتسبريد عن طريقها. فسروها انها انترا جلاندرا ليمفاتيك سبريد. من كتر ما بتحب الليمفاتيك سبريد بتنتشر جوه الثايرويد انترا جلاندرا. وقال لك ده هو ده اللي عامل مالتي ايه؟ سنتريستي. تاني الكافيريا ثايرويد كارسينوما تبقى السادة عاملة كونكت تيشو كور والسادة عاملة كافيريا بروجكشن عشان كده سموها كافيريا بعيد. فيها سموها بوديز في الفصول دي بتاعها فيها سموها بوديز في الستروما مالتي سنتريك التيومر ده مالتي سنتريك. السيل ليها فين امتي نيوكليوي. السيلز بتاعتها النيوكليوي بتاعتها فين وامتي. فين امتي نيوكليوي. سمعت النوكليار دي سموها ايه؟ سموها اورفان انين نوكليار. اورفان انين، مين اورفان انين ديت؟ اورفان انين، شفتها من الورد دي. اللي قبل بطول غالبا، غالبا اللي قبل ميكرو بطول. اورفان انين شفتها من الورد دي. يعني كانت مرسومه في الورد دي في الكرتون. ال ال ال عينيها مفتوحة عينيها بيضة. يعني مفيش ايرس مرسومة كده. دي عينها وكده البتاع اللي جوه دي الايرس بيضة. فهي السيلز ليها فين انتي ايه؟ نيوكلاي مزرقة. نيوكلاي بتطلع في الفيلم ايه؟ بيضة. ما بتطلعش نيوكلاي كده ايوه في المختار كده زي اليوتر كانت بتطلع زرقاء تطلع زرقاء فهي اليوتر بتطلع فاضي. السنة ايه ودي اكيد اكل نيوكلاي فسموا دي اورفان اني عشان ده كان عين سيرك اني. لو كتبت جوجل انت بتدور عليها دلوقتي بتطلع على طول تطلع لك لما لا دي هنا ما تبقاش فاضي في سكند او متاسف. ليه تبقى كارسينوما ان سايكو؟ عشان لسه يعني التيومر يطلع الاول وبعدين تطلع كارسينوما سايت وبعد شويه تبقى فرانك تيومر. فهمتني؟ يعني دي مش هتبقى كارسينوما سايت طول عمرها؟ اه هتبقى فرانك تيومر بس يبتدي كارسينوما ايه؟ انفرد. طيب ده الباثولوج اللي مش عاجبكم. الباثولوج ده مهم جدا ربنا يخليكم تصدقوني. الباثولوج ده مهم جدا. طيب يبدا ايه في الباثولوج؟ يبدا ايه في الباثولوج؟ الفرد. طيب الفرد بتاع التيومر لما خدنا في الباثولوج كان ايه يا دارك لمفاتك يا بلط. مش الفرد بتاع التيومر كان كده يا دارك يا لمفاتك يا بلط. المفروض اساسا من انا شرحته دوت انتوا تقولوا لي كل واحده بتنتج ازاي. خلاص انها باينه في الباثولوج. انا قلت دي ايه دي؟ بتعمل ديفيوز ايه؟ انتجريتد ناس. يبقى اكيد انا خلصت في ايه المين لاين اوف فرد؟ دارك. منتشر دايركت بتخطب العيان. طيب في البوليترا سيرو كارسينوما قلت في الباثولوجي في حاجه مهمه انت ما خدتوش بالكم هنا. قلت في ايه وايه؟ كاسترو باسترو انفيجن. يبقى البوليترا سيرو كارسينوما بتتكاد ازاي؟ بيضلط من الفحش فيها كاسترو باسترو انفيجن. باسترو بيضلط ودي قلت لكم بتاع 100 فبقت مالتي سنتريك. الليمفاتيك فاكيد هتبعت ايه؟ الليمفاتيك سبريد. طيب نتكلم شويه على السبريد. هتلاقوا في الصفحه اللي بعد كده كاتب كلمتين خايبين على الاسبريد. انا بس نخلص على الكلينيكال بيكشر. طيب نتكلم عن الاسبريد. الانفلاسيك كارسينوما بتنتج في الدايركت وبتعمل انتجريشن في التراكية وبتعمل انتجريشن في الاسوفجر وبتعمل كبيت ديسنيا وبتعمل كبيت ديسبيشيا والعيان غالبا بيموت من بريشر سيمبل. فلما بتحط كارسينوما سبريد هو اللي خلى فيها تورم الزباله. وعشان كده يا رامي لما بتحط كارسينوما ينفع اشيلها ولا صعب عمليتها؟ صعب. ليه؟ لان لما بتحط كارسينوما صعب عمليتها. ما انت كل اللي حواليك في التراكية والاسوفجر في الكاروتس والسيرنوما الصيدا لما بتحط كارسينوما صعب جدا في عملياتها عشان ماسكه كل الرقبه مع الفئه فده. طيب لا هي اجازه في المنصار. نظام الكارسينوما بتطلع في المنصار في اجازه. فهمتني؟ عكس مثلا تافيلت هنقول تجرون حاجه. بعد كده عندنا الكوليسترول بتنتشر باي بلاد. لما تنتشر باي بلاد بتروح فين؟ بتروح من البون وبتروح اكتر حته في البون السكال. ممكن تروح طبعا لكل البون بس مشهوره انها بتروح للسكال. طيب المتاسس دي شكلها ايه؟ المتاسس دي لازم تتحرك الكاركتر بتاعها عشان الدنيا سخيفه. معلش المتاسس دي الكاركتر بتاعها بتبقى هايلي باسترس. يعني التيومر نفسه ماله؟ التيومر نفسه ماله مليان بلاط ايه؟ باسترس. من كثر ما هو هايلي باسترس بيبقى فالسيتنج. يعني ايه فالسيتنج؟ لو انا حطيت ايدي على السكال المتاس بتاع البوليتر سيرو كارسينوما من كتر ما هي ايدي باسترا احس في ايديا بالسيشن. ثالث حاجه بتبقى ايه؟ اوستيوليتيك. يعني ايه كلمه اوستيوليتيك؟ كلمه اوستيوليتيك يعني عباره عن سوفت تيشو. سوفت تيشو جه مكان العظمه. يعني دي السكال ففيها حته سوفت تيشو. مش مكسره يا راجل. بيقول وجع العظمه. المتاس بتاعت الميكرو سيروكارسينوما بتبقى باسترا. هاي باسترا بتبقى فالسيتي. لما احط ايديا تحت بالسيشن بتبقى اوستيوليتيك. فانتوا هتقولوا لي طبعا ما اي متاس في الدنيا المفروض تبقى ايه؟ اوستيوليتيك. لان اي متاس خارجه غالبا من سوفت تيشو. يعني لو كان ده بيبقى سوفت تيشو ورايح البون فالمتاس بتاعته واقع في سوفت تيشو فالمفروض تبقى اوستيوليتيك. لا اللي في تيومر ثانيه لما ناخدها بس الديتيل هتبقى المتاسف بتاعتها خلاص اوستيوبلاستيك. انا كوبايتين اهو بتاعت اوستيوبلاستيك. فتقريبا كل متاسف في الدنيا فعلا بتبقى ايه؟ اوستيوليتيك ما عدا بتاعت الفلوس بتبقى ايه؟ اوستيوبلاستيك. فانا لما اجي اوصف بون متاسف لازم اقول ايه؟ اوستيوليتيك او اوستيو ايه؟ بلاستيك. طيب تاني دي دايركت وخانه العيان خلصنا. دي تنتشر مني باي بلاد وبتبعت متاسس في السكال. ممكن تبعت تاني بول طبعا. باسترال فالسيتي واوستيوليتيك. طيب التفاليس تنتشر ازاي؟ ينفع؟ اي حد معاه خط ربنا يسلمكم فاهم يسال انفاتك هتروح لاني لينك نود هتروح لاني لينك نود بتجيب سرفايكل بتروح الابر اند جيب الابر واللور جيب سرفايكل لينك نود عشان كده كنت بقول لكم في كيس الباص نزل جولتر يوم ما لا لا عنده جولتر مع سرفايكل لينك نود جولتر مع سرفايكل لينك نود ابتدي اشوف ان احتمال تطلع ايه مريجن بالظبط فعشان كده بتروح للكيس سرفايكل لينك نود كانوا بيسموها ايه دي زمان؟ كانوا بيسموها ايه دي زمان؟ زمان كانوا بيسموها حاجه اسمها lateral aberrant thyroid. عشان ناس حاجه. المثال في الدين زمان كانوا بيسموها lateral aberrant thyroid، يعني ايه كلمه aberrant؟ مش apparent، aberrant. دي الدين خفيفه. يعني ايه كلمه aberrant؟ مش apparent، apparent يعني باين. يعني ايه كلمه aberrant؟ افتح الموبايل. يعني ايه كلمة ابرنت؟ تمام؟ ابرنت يعني غريبة. سترينج. طيب. عشان انا كنت بسموها لاتر ابرنت ثيرول. بصوا يا لما نيجي ناخد البيولوجي لما نيجي ناخد البيولوجي هنقول الثيرول جلاند دي اتكونت في اللسان ونزلت لغاية الرقبة. اتكونت عند البيت بتاع الصن ونزلت لغاية الرقبة. فالاكتوبك ثيرول الاكتوبك ثيرول دي لو هي اكتوبك هتبقى اكتوبك انا ممكن نورمال ايه؟ فاصلي يعني ممكن تبقى الكوبك هنا او الكوبك هنا او الكوبك هنا او يمكن الكوبك تحت رجله ايه؟ سيرفس. هل ممكن تبقى الكوبك لاترال؟ اه لا لان هي اساسا الفاصلي بتاعها ازاي؟ بصور كده. فزمان زمان لقوا زمان في الفاصول دي كانت 1900 وحاجه اساسا لقوا ان في ثيرويد جلاند لاترال فسموها لاترال بلد في ايه؟ ثيرويد. الثيرويد جلاند لاترال دي اللي هم اللي هو لاترال لما الفاصول دي تتحسن بالظبط لما الفاصول دي تتحسن وقعدت تشوفه كويس ما طلعتش الثيرويد طلع في ايه؟ طلع في نوت من فابير الثيرويد ايه؟ كارسلوما والدي فانشيل بس عشان السالفي كوبولدر او كولامبر والسالفي عامله برضه كورتر بفابير بروجكشن مش عارفين يقولوا دي فابير الثيرويد ايه؟ لسه الفاصول دي ما اتحسنش قوي فكانوا فاكرين دي ثيرويد لاترال في الاخر ما طلعتش ثيرويد طلع فين جون من لاترال فين فاكرين ثيرويد كارسينوما عشان كده سموها لاترال بارنت ايه؟ ثيرويد يبقى في كلمتين على المسلسل اللي بتابع من الورق بتاعي مش محطوطه في الجدول محطوطه اهو بعد كده بروجنوزز بروجنوزز مين كويس مين وحش في الفاصول لازم ابقى عارف انا كدكتور جالي عيان الدكتور البروجنوز بتاعه كويس ولا وحش اكيد انا بلانت الكارسينوما البروجنوز بتاعها ايه؟ خلاص زباله زباله البلانت الكارسينوما البروجنوز الزباله ماسكه في اللي حواليها خانها العيان وبقول ايه؟ دي زباله طيب التفريق بتاعه كارسينوما البروجنوز يعني مكتوب اقول لكم كلمه اكسلن لان المفروض ما فيش تيومر بروجنوز في ايه؟ اكسلن بس هو فعلا اكسلن تفريق بتاعه كارسينوما البروجنوز رائع فخليها فيري جود. بلاش كلمة تكسر. التفريق بتاع دكتور كارسينوما اسلوبا هايل في البروجنوز بتاعه، كيورابل تماما، كيورابل تماما. لدرجة إن في حد من أساتذتنا وإحنا صغيرين نواد كده وكنا بنحكي في حالات الثيرويد مش عارفين يعني الواحد قعد خد جراحة دخل النيابة نسي كل جراحة يعني بيشتغل بالبركة كده. فما كناش عارفين التيومر، فكان يقول لنا جملة وإحنا نواب عشان نفتكر إن التفريق بتاع دكتور كارسينوما البروجنوز فيها إيه؟ فيري جود كان يقول لنا العيان دوت بتاع ايه؟ تابريز لوكاس نوما عمل العمليه النهارده ما عملش العمليه خالص ممكن يعيش 15 سنه. سمعتوا عن عيان من غير ما يتعالج يعيش 15 سنه عنده كانسر؟ لا طبعا. ده بس عشان يفكرنا ان تابريز لوكاس نوما في الجون ايه؟ فيري جود. لو ما عملوش العمليه ثيرويدكتومي ده ممكن يعيش 15 سنه. فالبروجنوز بتاعها فيري جود. طيب الكوليسترول بتاع روكا كلهم اكيد البروجنوز هيبقى ايه؟ ان بتوين فيفربول ونقول كده الكوليسترول بتاع روكا كلهم الكوليسترول بتاع روكا كلهم البروجنوز فيها ايه؟ فيفربول بعد ما شرحت الاسبريد والباثولوجي والكلام ده كله هنرجع مع بعض الباثولوجي بتاع زمان اللي انتوا نسيتوه هو الكانسر انا بتكلم هنا عن كانسر ولا بتكلم عن كانسر الكانسر بينتشر بين لي لمفاتك ولا بلاست؟ كارسينوما بتنتشر من فاتك والكارسينوما هي بتنتشر باي ايه؟ باي بلس يبقى مين اللي هنا عكس القاعده؟ مين اللي هنا الغريب؟ البوزيتور. العكس القاعدة ايه؟ البوزيتور. اللي ما احنا نيجي نتكلم على اي تسلمة في المنهج، اي تسلمة في المنهج ايه؟ اي تسلمة في المنهج ايه؟ للكابل. ما عدا البوزيتور هي اللي تسلم في المنهج ايه؟ لا انا هكتب هنا عشان تشوفوا يعني ليه كده. اخر حاجه في الجدول، خلي بقى فيك انا هعمل ايه بس. اخر حاجه في الجدول، اخر حاجه في الجدول الدي اف اس. دي اف اس يعني ايه دي اف اس؟ حد سمع ان الاسترين بيعمل كانسر بريست؟ الاسترين بيعمل ايه؟ كانسر بريست. الاسترين بزياده بيعمل كانسر بريست. انا خلاص خلصت. الاسترين بزياده بيعمل كانسر بريست، كلام جميل جدا. طيب الاندروجين بزياده بيعمل ايه؟ كانت البروستات. يعني في حاجه اسمها تيومر هرمون الايه ديبندنت بالظبط. او فيها تاتش بزياده، فيها تاتش بزياده يعمل كانسر ايه ثايرويد، يعمل كابيلري وكوليكتور. فالكابيلري والكوليكتور هم الاثنين فيها تاتش ايه ديبندنت. والكلام ده صح والله، الكلام ده صح. وقلت له طبعا حضرتك قلت له ما خدتوش بالك. قلت له لما العيانه يبقى عندها سيمبل مالتي نودر جويتر، وتقعد السيمبل مالتي نودر جويتر مده طويله جدا جدا جدا جدا، وعندها ريست ديبليشن تي 3 وتي 4، الفي اس اتش عامل ايه؟ بيعلى سنه. فالفي اس اتش دوت اللي عمال بيعلى سنه هو اللي خلى السيمبل مالتي نودر جويتر تقلب ايه؟ كوليكرا. فعشان كده التابيل ثيرو كارسينوما والكوليكرا ثيرو كارسينوما هما الاثنين ايه؟ فيها اس اتش. انا اطلقتك لا، انا اطلقتك لا. الكوليكرا كابيلا فيها اس اتش اللي فاهم. ما نفتح حتى كمان صغير. يعني حتى ما تدلش على تيورجي على الاقل. عشان يبقى انا طلع خليك الفيوتشر المره الجايه. التيورجي عظيم مفروض حاجه. حته الباثولوجي بتاع التابيلي والبوليكرو انابلاستيك غايه في الاهميه. مهمه جدا. والجدول يتحفظ كويس. طيب. حته الجورج ايه اللي بيعمل عندي كانسر ثايرويد؟ ايه الجورج بتاع كانسر ثايرويد؟ الجورج بتاع كانسر ثايرويد نمره واحد، نمره واحد هيستري اوف ناك راديشن. هيستري اوف ناك راديشن. اي ولد صغير لاي سبب ما سابه وهو صغير عنده ست او سبع سنين ريدي ثيرابي على الرقبه، لما يبقى عنده 20 سنه و 25 سنه هيجي له فاتيري ثايرويد كارسينوما. ياخد فيديو صرف عند سن ست سنين، عند سن 20 سنه يجي له كابريل ثيرو كارسينوما. دي حاجه اسمها هيستري اوف ناك راديشن. زمان بقى كانوا بيعملوا حاجات غلط. يعني المفروض لو حد هيستري صرف على الرقبه ادي 49 ولا مالينج سيزون؟ ليمفوما مثلا كده ولا كده غلط فياخد فيديو صرف. انما زمان كان في حاجات بناين بيعزوها فيديو صرف، زي مثلا زي مديومه كبيره، زي تي بي لينفادينايتس، زي سيستك هيدروما كبيره زمان كده، بالذات يعني الهيمانجيوما اللي هي التيومر اوف بلود فيسل والدي بي لينفا دينايتس. كان زمان غلط بيعجبوه بريدو ايه؟ سيروم حتى الستات بتموت. فكان عيال دول للاسف بيجي لهم ايه؟ فبدري ايه؟ ثيرويد كارسينوما. ده جورج اهم جورج في كانسر ثيرويد هيستري اوف ناك راديشن. طيب ايه تاني بيعمل كانسر ثيرويد؟ هل في حاجات بنان بتقلب ماليجنت؟ طبعا في حاجات بنان بتقلب ماليجنت لسه واخدينها حالا. ايه لسه واقفينه حالا؟ السيمبل مالتي نودر جويتر بيقلي بيه؟ كوليكترا ثيرويد ايه؟ كارسينوما. طيب ايه تاني؟ لسه قلنا كان في تيومر وحيد بناين، كان اسمه ايه التيومر الوحيد بناين؟ كان اسمه ايه التيومر الوحيد البناين؟ كوليكترا ادينوما. الكوليكترا ادينوما بيقلي بيه برضه؟ كوليكترا ثيرويد ايه؟ كارسينوما. فاكرين هاشيموتو بالضخمه؟ فاكرين هاشيموتو؟ اوتو ميون سيلولايتس. الهاشيموتو ده كان بيقلب، كان بيقلب ايه؟ كابيلاري او ليمفوما. لا مش كل حاجه كوليكتور. الهاشيموتو ده بيقلب كابيلاري سيلولايت كارسينوما او بيقلب ايه؟ ليمفوما. ده الهاشيموتو. طيب ايه تاني بيعمل كانسر ثيرويد؟ جينيتيك اليمنت. في جينيتيك اليمنت. في جين الفابريل ثيرويد كارسينوما اسمه بي تي سي جين من اسمه. بي تي سي فابريل ثيرويد كارسينوما جين موجود على الكونسول. ده جينيتيك اليمنت الفابريل ثيرويد كارسينوما. خمسه جينز على فكره، كنت بقول لكم واحد يعني. في 1 و2 و3 و4 و5. في كذا اسمها عادي. بس التبريد الأوكا تومر فيها جينيتك ألمنت. مين تاني فيه جينيتك ألمنت؟ لتبع مان سندروم. فاكرين مان سندروم؟ اندوكمانت ومان 1 ومان 2 أنا أرجحهم المرة الجاية. ومان 1 كان ثلاثة فيه في السيوندري والبنكرياتيك والباراثايرويد. إيه؟ لا يا ابني لا شيء هنا كان ورنا زوجي في الجبل المان سندروم دوت وجين باكو اسمه رات بروتونفوجين اسمه رات بروتونفوجين انا موجود على الكونسومات ريتنا هذا بالبيش لو ليه بالبيش مع ولادكم مرة ثانية يعني كيف البروتون فوجين؟ يعني كيف البروتون فوجين؟ ولما جت الدنيا فتحنا يعني كيف البروتون فوجين؟ الفوجين ده الجين اللي يعمل ايه؟ تيومر يعمل تيومر طيب احنا ربنا خلينا فوجين؟ ربنا ما خلناش فوجين هو دكتور ربنا خلقنا ربنا خلق تيومر سبريسور جين ربنا خلق لنا بروتونفوجين اي ميوتيشن اي ميوتيشن اي ميوتيشن او يعني ميوتيشن حاجه في البروتونفوجين او في التيومر سبريسور جين يعني ترانفوجين الميوتيشن دي ممكن تطلع ديليشن حتى ايه الشيل ممكن تطلع فيوجن يعني ايه فيوجن كروموسوم يتعب مع ايه ميكا الاشر كروموسوم بيتعب مع كروموسوم او حته مع حته فكانوا بيعملوا لا لا ما كانش مفروض 27 فين؟ في لوكيميا؟ لا ما كانش 27 كان في ديري مفروض كان كام وكام ده؟ كان 29 29 وده الجيل ده كان اسمه ايه والجيل ده كان اسمه ايه؟ ده كان اسمه ايه وده كان اسمه ايه؟ ايه؟ لا يا كروموسوم اسمه فيلادلفيا اللي هو حصل عليه فيلادلفيا كروموسوم ده بتاع كرونيك مايلويد لوكيميا ولا اكيوت مايلويد لوكيميا كان بيقول لك حته من السور بارم بتاعت تسعه حصل لخبطه كده راحت السور بارم بتاع 22 وحته من السور بارم بتاع 22 راحت السور بارم بتاع ايه؟ تسعه فعلى كروموسوم رقم 22 تو جينز ببعض فعملوا الجين اللي هو اونكوجين نفسه ده كان اسمهم ايه كوتش؟ واحد كان اسمه بريك بوينت كلاستر ليجن والثاني كان اسمه ابلتون لوكيميا حاجه زي كده. ايه؟ كلام كبير قوي. التدريب ده كروموسوم ده موجود في معظم حالات الكرونيك مايلويد لوكيميا. عايزين ايه؟ ازاي؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.